ضحك يا أبا بكر، قال يا رسول الله أنت بجواري ولم تراك، قال ألم تقرأ قول الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إخوة الإيمان والإسلام، يتقدم فضيلة الشيخ محمد مراعي والشيخ ممدوح جودة سعد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والشيخ محمد علي الطاروتي وكل السادة القراء، بخالص الشكر إلى كل السادة المعزين قراء وعلماء ومزايين، وأشكر أستاذنا الفاضل وفارس وعلم من أعلام الإعلام في العالم والوطن العربي الأستاذ سيد صالح كبير مدير إذاعة القرآن الكريم الذي شرف به المكان. إخوة الإيمان، أما الآن فقد جاء الدور لنعيش مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالدمياط الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغطاني. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون يسبحون بحمد ربهم يغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم عليك مولاي. إنك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم قالوا ربنا أبدا اعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا صدق الله.